أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع أفعال الله سبحانه وتعالى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهو يعلمنا سبحانه وتعالى عن نفسه، ان ربنا سبحانه وتعالى انزل القران يعلمنا عن الله، ويعلمنا عن اوامره ونواهيه، ويعلمنا عن سنته وثوابه وعقابه. ومهم لكل مؤمن ان يتعرف على ربه، ان الله سبحانه وتعالى احد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. إن الله متفرد سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي سننه. إن مهم وإحنا بنقرأ القرآن نرى أفعال الله، لأن بها نعرف الله، وبها نعرف كيف سيحاسبنا الله، وبها نعرف عظمة الله. يعني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما السلام ألا تعلم ما فعلته أنا بعاد. إن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن أفعاله ويتعامل مع نصوص الكتاب ونصوص الوحي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعرف على الله سبحانه وتعالى أمر مهم جدا. ربنا سبحانه وتعالى أمر أوامر، تكلم سبحانه وتعالى، الله يتكلم وتكلم سبحانه وتعالى بأمره الكوني. تكلمنا على الإرادة اللي كده، وقلنا إن الإرادة ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له أن يكون له كن فيكون. إن ربنا سبحانه وتعالى أراد بأمره الكوني وأمر بأمره الكوني بخلق السماوات فكانت السماوات، وأمر بخلق الأرض فكانت الأرض، وأمر بخلق المخلوقات فخلقت المخلوقات، ثم أمر بخلق الإنسان فكان الإنسان. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أمره بأوامر، أنزل له كتاب وبعث له رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن في كل الأمم كان لابد هناك رسول يدعو الناس إلى الله، يكلم الناس عن الله سبحانه وتعالى. والكون مستمر، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض جعل الكون سنن، هو ماشي إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى أن تنتهي هذه الحياة. الإنسان بقى بيعيش جيل جيل، بيسلم جيل، في كل جيل بيبعث رسول. يعني في كل مجموعة من البشر لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم بأمر شرعي. الأمر بقى أمر ونهي، طاعة، ربنا سبحانه وتعالى يأمر العباد بالطاعة. طيب والأمر الكوني، الله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار يبتلي بها العباد. يعني ربنا ينزل رسول يقول للعباد اصبروا، هيصبروا على ايه؟ هيصبروا على حاجة، فيجي امتحان بأقدار الله. يوم انت تتحط في موقف عشان يرى منك الله هتصبر ولا مش هتصبر. فالأمر الشرعي بيقول لك اصبر، والأمر الكوني بتمتحن بيه، بتمتحن على كل المستويات. والله سبحانه وتعالى إنا كنا فاعلين، وربنا سبحانه وتعالى بيغير الأشياء على قدر استجابة الناس للأمر الشرعي. يعني الناس لو استجابت للوحي ربنا سبحانه وتعالى يفتح لهم بركات، ينزل عليهم رحمات. لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الناس لو رفضت، لم تستجب للأمر الشرعي، لم تستجب للوحي، هتعمل إيه؟ هيحصل إيه؟ تنزل عليهم عذاب ونقم، تجد الأقدار بتتحول على هؤلاء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى الأقدار بتتحول. الله يعامل العباد على قدر استجابتهم للأمر الشرعي بما لا يخالف السنن. إن في سنن عامة لاستمرار الحياة، دي سنن ربنا خلقها، وهذه سنن ماضية لا تحابي أحد. لكن على قدر استجابة الناس لأمر الله الذي نزل به الأنبياء أو بعث به الأنبياء، على قدر أن هؤلاء يفتح لهم أو يعاقبون. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة في الآخرة، طيب الذين أساءوا السوء في الدنيا. قال وخلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. إن يحصل تبعات لكل اختيار في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. يبقى في علاقة ما بين أمر الله اللي أمر به الكون إنه يكون بكن فكان، وبأقداره التي سبحانه وتعالى قدرها عن علم وقدرة، وبين أمره الشرعي اللي قال لك صوم وصلي وكف عن الحرام وكل حلال، ولا تقرب الزنا ولا تقرب الربا. على قدر استجابتك، على قدر الأقدار، ما بت إيه؟ إن ربنا هيمتحنك امتحانات، وعلى قدر ما ربنا يفتح للناس أو يعاقب الناس. كم من قوم هلكوا، هلكوا عارفين يعني إيه؟ إن مثلا قوم زي قوم عاد مثلا كده أهلكوا بريح صرصار عاتية، في قوم أبيدوا زي قوم نوح مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، هلك في الدنيا ودخل النار في الآخرة. أقدار الله اللي أهلكتهم في الدنيا كانت على قدر إيه؟ على قدر أعمالهم التي بها رفضوا الأمر الشرعي. يبقى في علاقة ما بين أمر الله الشرعي اللي هو الوحي، وبين أمر الله الكوني اللي بيقدر الإيه؟ الأقدار. علاقة واضحة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى قدر الأقدار يبتلي بها العباد، وأمرك بأوامر تعملها. الأوامر دي على قدر استجابتك، على قدر ما الأقدار بت إيه؟ الامتحانات بتخف أو بتقل، العقوبات بتزيد أو بتقل. إن في هلاك، في إبادة، في عذاب، في نقص في الأرزاق، وفي بركات ورحمات وعطايا. ده على قدر إيه؟ على قدر استجابة الناس لأوامر الله. إنما أصلا بيقول الدعاء والقدر يتعالجان. الدعاء ده يعبر عن إيه؟ أمر شرعي. ربنا أمر الناس وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإحنا كلمنا الله يجيب. طب القدر، القدر ده ربنا قدره. فنوع صلى بيقول أن الأمر الشرعي يدفع به الأمر الايه؟ الكوني. أن أنت ممكن تكون ده، ممكن تكون مثلا في بلاء معين، ربنا يرفع عنك هذا البلاء بالدعاء، ربنا يرفع عنك هذا هذه العقوبة، هذا العذاب بالطاعة. أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن الإنسان بخشوعه بصلاته بصيامه الله سبحانه وتعالى يغير حاله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مين اللي بيغير؟ الله يغير الأقدار، يغير الأقدار. أنه لا شيء يحدث في الكون إلا بإذنه. يقول لك لو الحاجة ما تتلكش اعرف أنه لم يصدر أمر كوني بها. يعني لو أنت كان نفسك في حاجة وما حصلتش لأن ربنا لم يأذن بها. طب أنا كيف يأذن بها الله؟ لما أنت تطيع أمره، لما أنت تطلبها منه، لما أنك أنت تعبده وتستقيم على أمره. لما أنك تطيعه ربنا سبحانه وتعالى يغير ليه؟ يغير حتى يرضيك في الدنيا. إن الدعاء يرفع القدر. يرفعه يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يغير حال العباد إذا استقاموا على أمر الطاعة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أنت لو عايز تغير حياتك يقول لك الأول غير نفسك. غير نفسك يعني إيه؟ يعني استجيب للأوامر الشرعية. فلما تستجيب للوحي ربنا سبحانه وتعالى يغير لك إيه؟ يغير لك حياتك، يغير لك واقعك، يغير لك حتى ترضى في الطاعة وفي المعصية. إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما جحدوا النعم نزلت عليهم النقم. غير الله النعم لإيه؟ لعذاب، لفقر، لخوف، لجوع، لبؤس. ليه غير عليهم؟ هم غيروا فين؟ في الاستجابة للأمر الشرعي في الامتحان. ما هي الأرض ممهدة للامتحان، عند لحظة معينة يأتي الأمر ان طويت الايه؟ أرض الامتحان، تطوى السماوات وتطوى الأرض، خلاص قامت القيامة، ما عادش فيه امتحان بعد كده، البشر كلهم امتحنوا. ثم يأتي اليوم الآخر. من أفعال الله سبحانه وتعالى أنه أنبت. قال تعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال تعالى: فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا. قال تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. لفظ موزون ده لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة. من كل شيء موزون، له قدر معين بحكمة محددة. يقول لك إن الله خلق جميع المخلوقات في توازن، حتى المخلوقات التي خلقها الله وحرم أكلها. مثلا ربنا خلق الخنزير وقال لك اوعى تاكل الخنزير، الخنزير حرام أكل. خلق الثعبان والإنسان بيخاف من الثعبان. خلق السباع، النمور والأسود، تعرفش تاكل الأسد، إن أكل لحم الأسد حرام. خلق الجوارح. هل هذا الخلق، هل كل المخلوقات الإنسان يأكلها؟ لا، مش لازم يأكلها، ربنا خلق البروتوكول مش عارف تأكله يعني. لكن كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى له ميزان، وهو جزء من ميزان الكون. إن كل مخلوق ربنا سبحانه وتعالى خلقه يعمل توازن، يقول لك توازن في البيئة، إن ده له فايدة يستفيد بها الإنسان، لكن ممكن يستفيد بها مباشرة زي مثلا الأنعام، زي البقر، زي الجمل، إن الإنسان بيستفيد من كل حتة في البقر، بيحلبها وبيذبحها وبيأكل لحمها، وبص بيعمل وبيحرس فيها، يعني البقرة يعني ما سابش فيها حد، وبياخد عظمها، بيعمل كل حاجة. وفي مخلوقات بيستفيد من شيء، وفي مخلوقات بيستفيد من وجودها لتوازن به لوجود مخلوقات أخرى. لكن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها. من أفعال الله سبحانه وتعالى أنه أنبت وأنبت فيها من كل شيء موزون. قالوا موزون بميزان الحكمة، بحيث توفر فيه كل معاني الجمال والتناسب. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ينبت الله سبحانه وتعالى وهنشوف الوقتي ان ربنا لما ذكر البعث قال والله انبتكم من الارض نباتا، ان سمى اخراج الناس من التراب مرة اخرى انبات. قال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة وأولو العلم. قضية الوحدانية ان الله تفرد سبحانه وتعالى انه لا اله الا الله شهد بها الله وشهد فيها الملائكة وشهد فيها أولو العلم، وهذه منقبة لأولي العلم أن يلحقوا في شهادتهم بالملائكة وبالله سبحانه وتعالى. يقول تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبثغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني لو كان في آلهة لاجتمعت هذه الآلهة وعملوا انقلاب، أو لاجتمعت هذه الآلهة ثم شعروا بالثغار فاجتهدوا أن يتقربوا إلى ذي العرش. يقولوا أنه لم يدعي أحد أنه ينازع الله سبحانه وتعالى، إنما ادعى البشر على أحد منازعة الله سبحانه وتعالى. من المعاني ان ربنا سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. ان يقولوا ان استدل الله سبحانه وتعالى على وحدانيته ببقاء الكون، ان الكون موجود ولسه مستمر. ليه؟ لان لو كانوا الهين هيتنازعوا. الإغريق زمان كان عندهم آلهة متعددة، كان عندهم حاجة اسمها تعدد الآلهة، إله للمطر وإله لكل واحد بقى بيخترع إله، إله الحب كل واحد بيخترع إله هو إيه ومقسمين الدنيا بينهم وبعض. الله سبحانه وتعالى إله واحد متفرد ليس كمثله شيء لا يعبد سواه. قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون بالله، يعدلون عن توحيد الله، قوم ظلموا. ربنا سبحانه وتعالى استدل على وحدانيته بإيه؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، اللي هو فرأيتم ما تحوثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هو أنت بتنبت؟ هل أنت تخلق النبات؟ الإنسان بيعمل إيه؟ بيقلب الأرض. الإنسان بيعمل إيه؟ بيسقي الماء. لكن الإنسان بينبت؟ لا، ما يعرفش ينبت. الإنبات ده اللي هو خلق النبات. أنت آخر تحط البذرة في الأرض وتقعد تقلب في الأرض شوية، الأرض من خلق الله والبذرة من خلق الله والماء من الله أنزله من السماء، أنت فقط أنك بتعمل إيه؟ بتسقي، بتحوث. لكن أنت بتنبت؟ لا ما تنبتش. أنت لا تستطيع، أنت لا تملك، لا تقدر على خلق النبات. قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. السماء يا جماعة يقول لك السماء، سماء يعني على، وكل ما هو فوقك ده سماء. في سماء الله الذي خلق سبع سماوات، السماء درجات، ففي سماء فوق سماء. فالسماء الأولى هي بالنسبة للأرض سماء، لكن هي بالنسبة للسماء الثانية أرض. يعني فوق السماء الأولى في إيه؟ في حاجة أعلى منها اسمها إيه؟ سماء. السحاب مش سماء، السحاب ده شوية إيه؟ ده غمام، شوية بخار مية طايرين في الهواء. لكن ربنا سبحانه وتعالى سماء هنا سماء، يقول لك السماء فوق لكن في سحاب بيطير، فربنا سمى هنا السحاب ايه؟ الغمام ده ايه؟ سماء، لانه اعلى منك، فكل ما هو فوقك بيسمى ايه؟ سماء. قال الله سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به فأنبتنا من اللي أنبت الله فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. يقول لك أنت لو مريت على الحديقة يقول لك يسمى حديقة لأنهم كانوا يحدقون حولها بسور الزرع أو كانوا يحدقون النظر إليها. الزرع لما بيبنوا حليه سور بيسموه حديقة. ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن لك في أن تأكل من أي زرع. يعني لو واحد معدي كده وبعدين هو أصحابه ولقوا مثلا إيه ولقوا أرض مزروعة بحاجة معينة، هل ينفع يقعدوا ياخدوا الثمار ويبيعوها وينتفعوا بيها لا ما ينفع، مش بدأتهم مش ملكهم، لكن ينفع ينظروا إليها؟ ينفع انظر زي ما انت عايز. النظر في الزراعات بهجة. ربنا سبحانه وتعالى جميل وخلق الجميل. هو بيقول لك حدائق ذات بهجة، حدائق يسعدك النظر إلى هذه الحدائق. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، يعني أنت ليس لك أن تنبت ولا للمخلوق ولا للبشر أن ينبت، أإله مع الله. هنا استدل الله سبحانه وتعالى على وحدانيته، على تفرده، على صمديته، على قدرته بإيه؟ بالإنبات. بقول لك هو أنت ما بتشوفش الإنبات؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أنت استخدمت الأرض المخلوقة والحديث المخلوق في الزرع والبذر المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى والماء المخلوق لله سبحانه وتعالى. أما مسألة الإنبات فلا دخل لك بها، لكن الإنسان عادي ممكن بيزرع، بس هو مش بيزرع يعني بينبت، إنما بيزرع يعني بإيه؟ بيسقي الحرث، بيسقي الأرض، بيزرع يعني بيقلب الأرض، بيحوي. وأثبت الله سبحانه وتعالى له هذه الأسباب. قال تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني أنبتنا في الأرض من كل زوج كريم من كل أنواع الثمار بنفس الماء. إن ربنا خلق في نفس التربة بنفس الماء ثمار متعددة. الزوج يعني الزوج ده مفرد، زوجين يبقى اثنين، الزوج ده ايه مفرد بس له تاني. فربنا سبحانه وتعالى بيقول انه خلق من كل شيء زوج. انواع بقى عد كده، انواع الخضروات، انواع الفواكه، انواع الحشائش، عد انواع ما يخرج من الارض بنفس الماء في نفس التربة. قال فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، كريم على أصحابه، حسن جميل كثير المنافع. أنزل الله سبحانه وتعالى بقدرته الماء، أنزل الماء من السماء. الماء بيجي من السماء ولا من الأرض؟ الماء بينزل من السماء، هو لا يوحي نزلنا من السماء، فالماء بينزل من السماء. قال الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والعمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم، يعني جبال، وبث فيها أي في الأرض من كل دابة، كل ما يدب على وجه الأرض خلقه الله سبحانه وتعالى. وخلقه الله سبحانه وتعالى وسخره لحياة الإنسان، سخره لأرض الامتحان. قال وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأوني ماذا خلق الذين من دونه. فذكر أنه سبحانه وتعالى ينبت، هو الذي يخلق هذا النبات، هو الذي يخرجه من هذه الأرض. قال تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. سيدنا يونس، وإن يونس لمن المرسلين إذا وقع الفلك المشحون فساهم فكان من المحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. إن ربنا سبحانه وتعالى سيدنا يونس لما ابتلعوا الحوت وبعد كده ربنا نجاه، يقول لك ألقاه الحوت على إيه؟ على الشاطئ، لكنه جلده كان تعرض لعصارة الحوت، ورئته كانت تعرض لماء البحر، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين. قال ابن عباس والقلب إني، وقال الدجاج كل شجرة لا تثبت على ساق إنما تمتد على وجه الأرض مثل البطيخ والقمع والحنظل فهو يقطين، واشتقاقه من قطنة يعني أقام في المكان. قال ابن مسعود كان يستظل بها ويصيب منها فيبست فبكى عليها، فأوحى الله إليه أتبكي على شجرة أن يبست؟ إن سيدنا يونس ربنا نجا بهذه الشجرة إنها أظلته وأنه احتمى بها من الشمس وأنه أكل من ثمرتها فعالت له العافية، فلما يبست بكى. ابن سعود بيروي هذا الأثر يعني، وأوده ابن جوزي في زاد المسير في التفسير، فقال أتبكي على شجرة أن يبست ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون تركتهم؟ ربنا عاتبه لما بكى على سبب، وقالوا الناس دي كانت هتهلك لما تركت الدعوة فيهم. خرجت الفرخ على ما وصفنا وجده كذاب أدنى شيء يمر به يؤذيه، وفي ورق اليقطين خاصية وهو أنه إذا ترك على شيء لم يكره ذبابه، فأنبت الله ليونس يقطين ليغطيه ويمنع الذباب عنه حتى يسترد عافية. الله أنبى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد قصة أنه ينبت الزرع والثمار ومن كل زوج بهيج ومن كل زوج كريم ومن كل شيء موزون، ذكر أنه ينبت الإنسان. قال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. علاقة بقى إنبات الإنسان أو إخراج الإنسان أو حشر الإنسان بالإنبات، يعني في علاقة يعني الإنسان بيتزرع، طب الإنبات خلق النبات ده معروف على الثمار الناس بتشوفه في الأرض كل يوم، لكن الإنسان الله أنبتكم من الأرض نباتا، فين هنا إنبات الإنسان؟ انتقل نوح عليه السلام من تبيهيم في خلق السماوات والأرض من دلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى إلى لفت أنظارهم إلى التأمل في خلق أنفسهم في مبدأهم وإعادتهم. قال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ومعنى أنبتكم يعني أنشأكم وأوجدكم كما أنشأ الله سبحانه وتعالى هذا النبات. الإنسان مخلوق من يا جماعة من طين، من طين، ويتناسب بإيه؟ بالماء. يتناسب بإيه؟ بالماء، ماء الرجل وماء المرأة. فهنا يتكلم سيدنا نوح يقول والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي هو الذي أوجدكم وأنشأ أباكم آدم الأرض إنشاء وجعلكم فروعا منهم ثم يعيدكم إلى هذه الأرض بعد موتكم لتكون هذه الأرض قبورا لكم ثم يخرجكم مرة أخرى. النشأة الثانية الإنسان هيبقى فيها من ماء ايضا. يعني الناس هتموت وبعد كده تبعث. لما يجوا يبعثوا هيبعثوا بنفس الطريقة اللي هم اتولدوا بيها. يعني هيبقى في واحد وواحدة وفي القبور ونجيبوا فلان تاني ويكبر تاني. هم هيبعثوا ازاي؟ طيب هيبقى منين؟ من تراب تاني. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى تخرج أيضا من تراب، لكن بغير الطريقة التي خرجت بها في المرة الأولى. قال والله أنبتكم من الأرض نباتا. قال فعبر عن إنشاء النبات لأن هذا تعبير يشرب أن الإنسان مخلوق محدث وأنه مثل النبات يحصر. وهنا من المعاني بقى وبها أختم اللي علق عليها شيخ الإسلام تيمية في مسألة الإنبات، إن إيه علاقة إنبات الحشر بإنبات الأرض؟ إيه علاقة إنبات الإنسان بإنبات الثمار؟ قال فشبه سبحانه وتعالى إعادة الإنسان في النشأة الأخرى بإحياء الأرض بعد موتها في عدة مواضع. قال تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هنا بيتكلم على ايه؟ الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن ايه من افعاله انه ايه؟ يرسل الرياح. قال بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا لما الرياح ديت جرت بسرعه نقلت السحاب من مكان الى مكان، اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. نزل المطر على بلد على ارض ميته فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات. قال كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فذكر ان الموتى يخرجون كما ان هذا النبات يخرج من دلائل البعث التي استدل الله سبحانه وتعالى به كثيرا في كتابه الكريم، مسألة إخراج الإيه؟ إخراج النبات. ومن من الأمثلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للحياة، حياة البشر ودوجة حياة البشر بإيه؟ بالدنيا. من ذا بحال الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزيد الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال الله سبحانه وتعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يذكر أنه أنبت وأنبت وينبت وأنبت. قال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. كده آيات الايه؟ الإنبات. قال تعالى وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. أحيا به ايه؟ البلدة الميتة فطلعت ايه؟ طلعت الثمار. ثم ذكر كذلك الايه؟ الخروج. كما أن هذه النباتات تخرج من هذه الأرض كذلك يبعث الله الموت، يبعث الله الموت كذلك الخروج. يعني شفت مشهد النبات هو طالع من الأرض، افتكر بقى المشهد ده لما تشوف ان مشهد فيه ايه؟ ان فيه بعث، ان فيه حساب، ان فيه نشأة أخرى، ان فيه حياة أخرى. قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. لو أنتوا بتفكروا في البعث ومش عارفين توصلوا له قوي، فربنا بيقول لهم أعطيكم دليل على البعث. فإنا خلقناكم من تراب. طب ما إيه اللي بتخلق من تراب؟ حاجات كتير قوي أنت بتشوفها تحت الأرض وفجأة بتلاقي شجرة. قال فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء لأجل المسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يود إلى هذا العمر منكم من يود إلى هذا العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير قال تعالى والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها الآية دي واضحة سحاب نزل مية المية مطر المطر نزل على الطين الطين أنبت إيه نبات قال تعالى كذلك النشور فأخبر سبحانه وتعالى بأنه يعيد الخلق وأنه يحيي العظام وهي رميم وأنه يخرج الناس من الأرض ثالثة أخرى وأخبر عن المعاد يعني المعاد ده بعد يقول لك إيه عيد الصلاة يعني إيه يعني صلاة تانية فأخبر عن المعاد يعني أنه هناك إعادة للخلق مرة أخرى يعيد الصلاة هي أيها يعني لو واحد صلى الظهر وبعد كده اكتشف ان هو ما كانش متوضي فراح عاد الصلاه هو الظهر اللي صلاه المره الثانيه هو نفس الظهر اللي صلاه المره الاولى ظهر ثاني بس هو نفس الايه نفس الصلاه فهنا يقول ايه فاخبر عن المعاد بعد ايه انه هو يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اينا لمبعوثون خلقا جديدا قال تعالى قل كونوا حجارة أو حديد أو خلق مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعلمون قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا قال الله سبحانه وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير إن ربنا سبحانه وتعالى استدل سبحانه وتعالى وأشار في كتابه الكريم لعباده أن ينظروا إلى النبات وحال النبات وكيف يخرج هذا النبات وكيف ينبت الله سبحانه وتعالى هذا النبات ثم يستدل به على البعث على اليوم الآخر على وحدانيته وتفرده على أنه سبحانه وتعالى كلامه حق وعلى أن وعده حق إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر على حجج الإنسان بيقول الإنسان بيضرب المثل ومش فاهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إنسان بيضرب مثل هو غافل ناسي قال من يحيي العظام وهي رميم يقول لك معقول العظام دي ممكن تحيا مرة أخرى ده العظام ده الرجل يعني لم يعد عنده لم يعد فيه شيء قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو انت محتاج يعني محتاج دليل كبير ليه الا خلقها اول مره يحييها مره اخرى فهذا هذه علاقه واضحه بين انبات الانسان والله انبتكم من الارض نباتا وبين ايه وبين انبات النبات طبعا يعني في اثر ضعيف ان الله سبحانه وتعالى ينبت الإنسان كما ينبت المطر أو ينبت الله سبحانه وتعالى النبات من الماء إن يعني تشبيه وإن كان هذا الأثر ضعيف لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر كذلك الخروج كذلك النشور إن أمر البعث أمر محتاج بس إنك أنت وأنت ماشي كده تفكر تنظر إلى أفعال الله تنظر إلى كيف أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد وكيف أن الأرض تطوى احنا يا جماعة لما تقعد تبص كده اكبر محصول بيقعد قد ايه؟ يعني اكبر اطول ثمرة محتاجة عشان تنبت بتقعد قد ايه؟ 3 سنين؟ ها؟ المانجا بتقعد 3 أو 5؟ 7؟ مين يزود؟ يعني ان المحصول او الثمار بتنبت لكن لها عمر، وبعد فترة بتحصد. والإنسان كذلك، إنسان مخلوق في الدنيا إلى أجل، له أجل معين ثم سيحصد وينتهي حياة بشر وتبدأ حياة بشر. وربنا سبحانه وتعالى يتعامل مع الكمية، وربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد ثم يحاسب الله سبحانه وتعالى العباد يوم القيامة. فإذا تكلم الله سبحانه وتعالى بأفعاله، بقدرته، بقوته، بعزته، بجبروته، إذا تكلم الله سبحانه وتعالى برحمته، بمغفرته، إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بأفعاله التي بها ينصر العباد، ينصر المؤمنين وينتقم من الكافرين. إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لأجل غاية، لحكمة معينة. وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أنه سبحانه وتعالى حي لا يموت، قيوم لا ينام. إن العبد بيعمل حاجة وربنا سبحانه وتعالى يستجيب، وربنا سبحانه وتعالى يبدل له أشياء ويغير له أشياء ويرزقه من حيث لا يحتسب، على قدر تفاعل هذا العبد لأمر الله سبحانه وتعالى. الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، قال ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وفي الأثر إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. هو ده الأثر اللي أقول لكم فيه فيه ضعف، لكن قول الله سبحانه وتعالى كذلك الخروج وكذلك النشور وكذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، أمر واضح أن هناك علاقة واضحة بين نبات الأرض. الإنسان هو معدي بقى على أي أرض زراعية كده ويشوف النبات وطالع يقول يفتكر الآخرة، يفتكر أن إيه؟ كذلك النشور، النشور أن في بعث، وأن البعث سيقف العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى، سيحاسب كل إنسان على ما فعل. ان محل إرادة، محل بلاء الله سبحانه وتعالى للناس هو الإرادة. انت إرادتك ايه؟ ان عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا. ان انت ان المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى عرض عليهم ان هم يكون عندهم إرادة يختاروا بيها، قالوا يا رب لا ما نقدرش، الإنسان النشيط. فمحل بلاء الإنسان هو إرادته، ان ربنا سبحانه وتعالى بعث رسل وأنزل كتب وقدر أقدار، آيات كونية وآيات شرعية يتعامل الله سبحانه وتعالى بها مع العباد، وعلى قدر استجابة العباد وعلى قدر ما أطاع العباد ربهم، على قدر ما ينعمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وعلى قدر معصيتهم، على قدر ما تنزل عليه المصائب في الدنيا ثم يعاقبون في الآخرة. أقول قولي هذا.